الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. أتناول فيه قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ففي الآية تحريم السرقة، والمراد بها أخذ مال الآخرين بدون إذنهم خفية، لأن اسم السرقة أخذ من مسارقة النظر. وتحريم السرقة يشمل الذكور والإناث، ولفظ السارق والسارقة من ألفاظ العموم، لأنه مفرد معرف بأل الاستغراقية خلافا لبعضهم. وقال أبو الحسن الكرخي: هو مجمل يحتاج إلى بيان، والصواب هو القول بعموم هذا اللفظ بدلالة ورود الاستثناء على المفرد المعرف بأل. وفي الآية مشروعية إقامة حد السرقة بقطع اليد متى وجدت شروطه، وقد استدل بالآية على اختصاص القطع بالسرقة دون الاختلاس أو الغصب أو الخيانة أو النهبة، واستدل بالآية على عدم قطع جاحد الوديعة، كما استدل الجمهور بالآية على عدم قطع جاحد العارية خلافا لرواية عن أحمد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، والجمهور على أن قطع هذه المرأة لسرقتها لا لجحدها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة لقطعتها. واستدل بالآية على قطع الطرار، وهو الذي يبط الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه. وفي الآية أن القطع لسارق أي مال محترم، بما يشمل سارق الطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد كالفواكه، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد روي أن عثمان رضي الله عنه قطع في أترجة قيمتها ربع دينار، واستدل بالآية على قطع سارق المملوك الصغير بخلاف سرقة المكاتب لعدم تمام ملكه. واستدل الإمام مالك رحمه الله بالآية على قطع سارق الحر الصغير، لكن الجمهور خالفوه في ذلك وقالوا بأنه لا قطع في ذلك، لأن الحر ليس بمال، فإن كان عليه حلي وثياب تبلغ نصابا، فقال أبو يوسف وابن المنذر يقطع، والجمهور على أنه لا قطع فيه، لأن المال تابع، والتابع لا يفرد بحكم كالكبير، وقالوا بأن فيه عقوبة أخرى، فبعضهم قال مردها للتعزير، وبعضهم ردها للمحاربة. وقد وقع الخلاف في قطع سارق الكلأ والملح والثلج والطين الثمين، واتفقوا على عدم القطع في سرقة المحرم، ومن أثبت القطع استدل بالآية، وكذا في سارق المصحف وكتب العلم وأعيان الوقف، فقد اختلفوا في قطع سارقها، ومن أثبت القطع استدل بالآية. وقد استدل جماعة بالآية على قطع سارق القليل، كما قال بذلك الظاهرية. وقد ورد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه. واشترط الأكثر في قطع يد السارق أن يكون المسروق نصابا، فقال الشافعي ومالك وأحمد: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب فصاعدا، لورود حديث عائشة بذلك في الصحيح. وقال أبو حنيفة: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم، وقال النخعي لا تقطع إلا في 40 درهما، وقيل النصاب 5 دراهم، وقيل 4 دراهم، وقيل درهم. ومذهب من يرى تقييده بربع دينار أرجح لصحة الحديث الوارد في ذلك، وعموم الكتاب يخصص بصحيح السنة. واستدل الجمهور بالآية على قطع من سرق مالا يبلغ نصابا ثم نقصت قيمة المال عن النصاب بعد إخراجها، خلافا لأبي حنيفة. كما استدل مالك والشافعي وأحمد بأن من ملك العين المسروقة بعد المطالبة بها من مالكها الأول فإنه يقطع، خلافا لأبي حنيفة. كما استدل مالك وأحمد بالآية على قطع جماعة اشتركوا في سرقة نصاب، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، والاحتياط عدم القطع. وقد استدل بالآية على قطع شريك الأب في السرقة من ابنه. ومن المسائل التي استدل فيها بالآية مسألة إذا هتك اثنان حرزا وانفرد أحدهما بإخراج النصاب، فقال مالك والشافعي لا قطع إلا على المخرج استدلالا بالآية، وقال أحمد يجب قطعهما. وقد استدل الظاهرية بالآية على عدم اشتراط الحرز في القطع، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على اشتراط الحرز في السرقة من أجل أن يقطع السارق، لحديث ما أخذ من أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، رواه أبو داود وابن ماجه. والمراد بالحرز ما يحفظ مثل ذلك المال فيه عادة، ويختلف بحسب اختلاف عوائد الناس واختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وقوته. استدل الشافعي وأحمد بالآية على قطع سارق الإبل التي معها قائدها يتمكن من رؤيتها، وقال أبو حنيفة لا قطع على من سرق إبلا يكون قائدها أمامها ولو كان زمامها بيده. استدل مالك والشافعي بالآية على قطع سارق المتاع من الحمام ولو لم يكن أحد قاعدا عليه، خلافا لأبي حنيفة وأحمد. واستدل الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد بالآية على قطع النباش وهو سارق الأكفان المشروعة من القبور متى بلغت قيمتها نصابا، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه. وسدل الجمهور بالآية على قطع سارق الحصر والقناديل التي تكون في المسجد، خلافا لأبي حنيفة. وسدل ابن المنذر بالآية على قطع سارق التمر من بستان محرز، وجمهور على خلافه لحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.